إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا لا يستوون.